بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المجلس 49 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب من ترد شهادته. لا تقبل شهادة صبي ولا زائر العقل ولا أخرس ولا كافر ولا فاسق ولا مجهول الحال ولا جار إلى نفسه منفعا ولا دافع عنها شرا، ولا شهادة والد وإن على لولده، ولا سيد لعبده، ولا مكاتبه، ولا شهادتهما له، ولا أحد الزوجين لصاحبه، ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه، ولا الشريك فيما هو شريك فيه، ولا العدو على عدوه، ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة، ولا من لا مروءة له كالمسخرة وكاشف عورته للناظرين في حمام أو غيره. ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها، ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها إلا شهادة اثنين، وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح، وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين قضي له بألف وحلف مع شاهدي على الألف الآخر إن أحب، وإن قال أحدهما ألف من قر وقال الآخر من ثمن مبيع لم تكمل الشهادة. وإذا شهد أربعة بالزنا أو شهد اثنان على فعل سواه واختلفوا في المكان أو الزمان أو الصفة لم تكمل شهادتهم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب من ترد شهادته. العنوان واضح، هو أن هناك من ترد شهادتهم، يعني يأتي إلى القاضي ويقول: القاضي شهادتك غير مقبولة. من هؤلاء؟ سوف يتبين إن شاء الله من خلال الباب. هكذا ترجم المؤلف: باب من ترد شهادته. وفي بعض الكتب ترجموا بالعكس: باب من تقبل شهادته. باب من تقبل شهادته والمؤدى واحد، فإننا إذا عرفنا من تقبل شهادته فعكسهم الذين لا تقبل شهادتهم. وكما قلت لك الاختلاف يؤدي إلى نتيجة واحدة. قال المؤلف: لا تقبل شهادة صبي ولا زائر العقل. لا تقبل شهادة صبي، الصبي هنا يراد به من دون البلوغ يسمى صبيا، ربما يكون ابن 14 سنة، وربما يكون ابن 13 سنة، وربما يكون دون ذلك. والمراد بطبيعة الحال الصبي المميز. أما غير المميز فهذا لا تقبل شهادته وليست محل نقاش، لكن النقاش في صبي مميز هل تقبل أو لا تقبل. قال المؤلف: لا تقبل. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الشهادة أننا نستشهد الرجال: استشهدوا شهيدين من رجالكم. قال: من رجالكم، والصبيان صبيان ليسوا من رجالنا. هذا ما جزم به المؤلف، لكن نشير هنا أيضا إلى أنه في قضية خاصة ربما قبلت شهادة الصبيان، وذلك فيما يجري بينهم من الخلاف أو المضاربات أو ما أشبه ذلك، فإن شهادتهم تقبل، ولكن بشرط. قالوا: بشرط أن لا يتفرقوا وأن لا يدخل عليهم أحد، لأنهم إذا تفرقوا ودخل عليهم أحد فربما لقنهم. إذن إذا وجدنا صبيانا يلعبون ثم جرح أحدهم الآخر، فإننا نسألهم: من الذي جرح فلانا؟ ونأخذ أقوالهم. فإذا شهدوا على واحد منهم فإن شهادتهم مقبولة، لكن لو تفرقوا أو ذهبوا إلى بيوتهم فكما عرفت ربما لقنوا، ربما حذروا من شيء أو أعز إليهم شيء، فشهادتهم في هذه الحال لا تقبل. انتهينا من هذا. قال بعدها: ولا زائل العقل. هذا إنسان عاقل لكن زال عقله، فمعلوم أن من زال عقله لا يتكلم بالصواب، فشهادته غير مقبولة. ما الذي أزال عقله؟ ربما أزال عقله جنون يعتريه، يصاب بصرع ويجن، فهذا لا تقبل شهادته. ربما يزول عقله بمسكر أو مخدر أو ما يسمى بالبنج أو غير ذلك، فهؤلاء الذين زال عقلهم لا تقبل شهادتهم. قال المؤلف: ولا أخرص. أخرص من الأخرص؟ الذي الذي لا يتكلم. فالذي لا يتكلم لا تقبل شهادته. لماذا لا تقبل شهادته؟ لماذا لا تقبل بالإشارة؟ فنقول إن الإشارة هذه ربما يشير بشيء ونفهم شيئا آخر، ولهذا لا تقبل شهادته. لكن إشارته تعتبر من باب القرينة، تؤخذ من باب القرينة، وللحاكم يجتهد. فإذا كانت الإشارة واضحة ومفهومة فهذا له حكم، لكن في الأصل أن شهادة الأخرص بالإشارة تعتبر قرينة. استثنى بعضهم من هذا، قالوا: لو كتب، لو كتب الأخرص، فإن الكتابة تقوم مقام العبارة، فإذا خاطبناه وكتب لنا شهادته أو كتب ما يعرف فإنه في هذه الحال تقبل شهادته. إذا تبين أن الأخرص في تفصيل، فشهادته بالإشارة الأصل أنها لا تقبل، لكن للقاضي أن يجتهد في إشارة مختصرة إذا فهمها وكانت واضحة. ثم نقول: الشهادة بالكتابة من الأخرص هذه مقبولة، لأن الكتابة هي يعني صنو النطق، لا سيما عندما تعذر. قال بعدها: ولا كافر. الكافر لا تقبل شهادته، لأنه لا يؤمن أن يشهد بشيء يضر به مسلما، فشهادته لا تقبل. لكن يستثنى من هذا الحكم فيما إذا كانوا في سفر وعدموا مسلما يشهد، واحتاج الإنسان أن يشهد كافرا، أن يشهد كافرا أن ماله مثلا صدقة أو أن عليه دينا أو ما أشبه هذه الأغراض، ففي هذه الحال أجاز قبول شهادة الكافر. قال المؤلف: قال: ولا فاسق. لا تقبل شهادة الفاسق. والفاسق التعليل فيه قريب من التعليل في الكافر، وهو أنه لا يؤمن، فربما حمل فسقه على زيادة أو نقصان أو على كذب. إذا كان كذلك فإنه ينبغي أن نقيد هنا الفسق بشيء يتعلق بماذا؟ بالشهادة. ولا فاسق بشيء يتعلق بالشهادة. فمن فسقه الذي يتعلق بالشهادة أن يعرف بالكذب، فالكذب فسق ويتعلق بالشهادة. إذا كان فسقه يتعلق بالشهادة فنعم، لكن كان فسقه مثلا أنه مثلا حليق للحيته أو مصبل لثوبه ومصر على هذه، فهذه مفسقات لكن لا تضر في الشهادة. ربما يكون حليقا لكنه من أحرص الناس على الشهادة، فهذا لا إشكال فيه. قال: ولا مجهول الحال. مجهول الحال ما نعرفه، طلبنا شهودا فأتانا بشخص لا ندري هل هو عدل هل هو فاسق، مجهول الحال، ففي مثل هذه الحال لا تقبل شهادته. لكن هناك إجراء لمجهول الحال. ما الإجراء؟ أن يطلب له مزكيا، أن يقال: من يعرفه؟ من يزكيه؟ وعلى هذا العمل فالقضاة الآن لا يعرفون الناس، وربما يعين قاض في هجرة لا يعرف فيها أحدا، فيقال: هات شهود أو هات الشهود وهات من يزكيهم. إذن هذا هو الحكم في قضية مجهول الحال. قال: ولا جار أو جار إلى نفسه نفعا. ولا جار، ما هذه الكلمة؟ من جار؟ جار من الجوار ولا من الجر؟ من الجر، يعني الذي يجر إلى نفسه نفعا، يعني يسوق إلى نفسه نفعا أيا كان هذا النفع، فإننا لا نقبل شهادته. والتعليل واضح. ما التعليل؟ أن ربما يعني خدم نفسه بهذا فهو متهم، فإذا نظرنا إلى أنه يجر نفعا إلى نفسه فلا تقبل شهادته. وسوف يأتي له أمثلة في الشريك والعبد تأتي بعد قليل إن شاء الله. أيضا ولا دافع عنها شرا، هذه بالعكس، يشهد حتى يدفع عن نفسه شرا فيقال كذلك. إذا الخلاصة أن من له نفع أو بشهادته دفع فهذا لا تقبل شهادته. والتعليل أنه متهم والشهادة مبناها على الاحتيار وإثبات الحقوق. قال ولا شهادة والد وإن على لولده، شهادة والد لولده. والتعليل كما سبق أنه متهم، فربما حمله أو حملته الشفقة والعطف على ولده أنه شهد له. قال وإن على، ما معنى على؟ يعني الجد وأبو الجد إلى آخره. وهذه المسألة فيها خلاف، والصواب في قضية الوالد لولده أنه إذا كان عدلا فإنه تقبل شهادته، لا سيما إذا كانت القضية يعني ما فيها شهود، ليس عنده شاهد إلا أبوه، ففي هذه الحال القول بأن شهادته تقبل متعين. طيب العكس، ولد لوالده، نقول نفس القضية، يشهد لوالده، القضية واحدة. وأيضا ما قلناه قبل قليل نقوله هنا، وهو أنه إذا كان الولد عدلا فلا مانع من قبول شهادته لوالده وإن على. قال ولا سيد لعبده، سيد يشهد لعبده أنه فعل كذا أو ما فعل كذا، والتعليل هو التعليل السابق. قال ولا مكاتبه، ولا مكاتبه يشهد لمكاتبه، من مكاتبه؟ الذي اشترى نفسه من سيده ولا يزال يؤدي النجوم التي بينهما، ففي هذا الحال كما سمعت لا تقبل شهادته. ونقول هنا كما قلنا في السابق، قال ولا شهادتهما له، شهادتهما يعني العبد والمكاتب يشهدان للسيد لا تقبل لنفس التعليل. قال ولا أحد الزوجين لصاحبه، بمعنى أن الزوج لا يشهد لزوجته والزوجة لا تشهد لزوجها. والتعليل أيضا هو الأول، أن كل منهما متهما، كل منهما متهم. طيب إذا كان هذا التعليل، لو كانت الشهادة بضد ذلك، يعني هو يشهد لزوجته لكن في قضية عكس ما تريده الزوجة، ففي هذه الحال لا إشكال. لكن لاحظ عبارة المؤلف ماذا قال، ولا أحد الزوجين لصاحبه. أما لو شهد أحد الزوجين على صاحبه فهذا يفوت التعليل، وهو أنه متهم، ففي هذه الحال ليس متهما فتقبل شهادته. طيب قال ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، الوصي وصي مثلا أنه يفرق مالا بعد موت الرجل أو يفعل كذا من الأفعال، ثم احتجنا إلى من يشهد فشهد هذا الوصي فيما وصي فيه، فيقال أنت الآن طرف، أنت خصم في القضية فلا تقبل شهادته، وهذا واضح. مثله الوكيل، ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه، لأنه يشهد لنفسه، فكون الوكيل يشهد في شيء وكل فيه يقال ما استفدنا شيئا، فلا بد أن تطلب شاهدا من غيره. قال ولا الشريك فيما هو شريك فيه، كيف ذلك؟ بين إنسان شراكة في تجارة ثم احتجنا إلى شهادة تتعلق بالشراكة فأتى بشريكه، ما رأيك؟ نقول لا تقبل لأنه خصم فيها. بينما لو شهد في شيء ليس شريكا فيه في إشكال؟ ما في إشكال، قال شريكه تعال اشهد معي أنني فعلت كذا وكذا، أو اشهد في قضية نكاح منفصل عن الشراكة فلا إشكال. قال ولا العدو على عدوه، انتبه العدو على عدوه، بينه وبين فلان خصومة، ثم ذهب يشهد عليه، هنا فيه اتهام. نقول لعل الشيطان قال هذه فرصة انتقم منه بالشهادة، ففي هذه الحالة تقبل. أيضا قال ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة، هذه مشكلة، هذه فلان معروف أنه كثيرا ما يغلط، يخبرك بأخبار عشرة يثبت منها واحد وتسعة قال غلط وهمت، أو غفلة، غفلة الغفلة أن يتصور الشيء على خلافه، بحيث تعطيه مثلا ألفا فتعطيه ألفا ليعطيه مثلا يعطيه جارا، فيذهب بالألف إلى رجل آخر بعيد، أو لا يعطيه الألف، غفل عن المبلغ الذي وكل به. فالمهم أنه إذا عرف بكثرة الغلط والغفلة لا يشهد. انتبه لعبارة المؤلف ماذا قال، ولا معروف بالكثرة، أما إذا كان يغلط ويغفل لكن ليس بكثرة فهذا قل من يسلم منه في القديم والحديث، ولهذا الغلط العادي يغلط مرة في قضايا متعددة، فهذا لا مانع من استشهاد، الذي يمنع أن يكون معروفا بالكثرة. قال ولا من لا مروءة له، إنسان له ليس له مروءة. أول حدثونا عن المروءة، ما المروءة يا أبا بلال؟ نعم المروءة هي السمعة، أن الإنسان لا يفعل شيئا حتى لا يسيء سمعته. طيب لو فعله هل يعتبر فعل محرما؟ ها؟ لا يعتبر فعل محرما، لكن فعل خلاف الذي يليق به، سواء كان في لباسه أو في مشيته أو في أكله أو في كلامه، أشياء كثيرة يفعلها ينتقد فيها، فهذه المروءة. إنسان مثلا لنقل إنه معروف مثلا برزانته في البلد أو في الحي، ثم لبس لباس الصبيان التي يعني تنتقد عليه، ما حكم هذا؟ نقول هذا لن يراعي المروءة. فالذي عرف أنه لا مروءة له قال كالمسخرة، كالمسخرة أيضا، وكاشف عورته للناظرين في حمام وغيره. ما معنى المسخرة؟ أنه مسخرة للناس بحيث أنه لا يذكر أو لا يحضر مجلسا إلا صار ضحكة عليه، يلا يا فلان أعطينا نكتة، يلا يا فلان افعل حركة كذا، يلا يا فلان أذن، يلا يا فلان قلد الديك، وعلى هذه الشاكلة، هذا مسخرة للناس. هل هذا يستشهد؟ هذا ما يستشهد. هذا كذا كاشف عورته للناظرين في حمام أو غيره، ما عنده مروءة في عورته، بمعنى أنه لا يحفظه عن الناظرين. قوله في حمام يقصد بالحمام هنا الحمام القديم الذي يعنيه الفقهاء، وهو مكان الاستحمام، وهذا موجود في بلاد الشام من قديم الزمان، أن هناك أماكن يستحم بها، يوضع فيها الماء والحار، ولهذا كره العلماء أن يدخلها، أن يدخلها الرجل الرزين، لأنها محل لكشف العورات والتساهل فيها. فهذا إنسان عرف بتساهل بكشف عورته للناظرين سواء في حمام أو غيره، فربما بعض السفهاء كشف عورته من باب إضحاك رفاقه، وربما بعضهم يتحدى اكشف عورتك ولك 10 ريالات، فربما بعضهم خفيف الدين رقيق المروءة ربما فعل هذا وفاز بهذا الجعل. فالذي يعرف بهذه الأشياء هذه هذا لا شهادة له وترد شهادته ولا كرامة، لأنه لم يراع المروءة فمتهم في أداء الشهادة. قال العلماء في تعليقهم على هذا: ومثل هؤلاء المغنين الذين يغنون والرقاصين، ومثل هؤلاء الممثلين الذين يمثلون بأشياء سخيفة لا تليق بالرجل السوي، فإن شهادتهم لا تقبل. وأقبح من هؤلاء الذين يمثلون مع النساء ويسجلون أشياء سيئة في علاقتهم مع النساء أو مع المردان وما أشبه ذلك، فكل هؤلاء مختل المروءة ضعيف الديانة لا شهادة لهم. إذن لينتبه بعض الشباب الذين الآن للأسف صاروا يسجلون أشياء ليضحكوا زملائهم في مقاطع وفيما يسمى بالسنابات وما أشبه ذلك، هذه تعود عليهم بالنقيصة، فإن بعضهم يفعل أي شيء حتى يتداول بين الناس في الجروبات وفي الوسائل هذه ليضحك الناس، وربما فعل أشياء لو تروى ترويا يعني يسيرا لندم عليها، لكن أخذه الطيش وأخذه تعزيز زملائه الذين يعززونه بالباطل، فصار يسجل أمثال هذه الأشياء وصارت نقيصة فيهم، بل إنها نقيصة عليهم وعلى ذويهم من والديهم وعائلتهم. فالواجب أن ينتبه لذلك، وأيضا الواجب أن يؤخذ على أيديهم إذا كانوا ليس عندهم غيره، يؤخذ على أيديهم ويمنعوا ولو بالقوة. إذا انتهينا من هذا. أيوة، عموما يعني يسمى ماذا؟ مشخصاتي. أي وش معنى مشخصاتي؟ مشخصاتي، أي نعم. وربما أيضا مثله ما يسمى بالمهرج، موجود المهرج هذا، أي المهرج هذا مثله. تعرفون المهرج؟ منين جاءت المهرج؟ من التهريج. كل هؤلاء يعني عديم والمروءة فلا شهادة لهم. طيب، الناس يسألون هذه الاستطرادية، يقولون إننا سمعنا أن مربي الحمام لا تقبل شهادته، فهل هذا صحيح؟ أقول ذكر بعض العلماء أن من يربي الحمام لا تقبل شهادته، ثم ذكر عدة تعليل. فبعضهم قال إنه يضيع وقته في تطهير الحمام وترقيصها ومتابعتها، فهذا خفيف المروءة من حيث إضاعة الوقت. وبعضهم قال إنه يتخذ الحمام ليطل على الجيران، يضعها في السطح ثم يطيرها، ثم يزعم أنه يربي حمامه ويحفظها، وهو قصده أن يطل على الجيران وعلى عوراتهم، فلهذا لا تقضى شهادته. وبعضهم ذكر أشياء أخرى. على كل حال يبدو أن هذا في القديم، لكن الآن يشتغل بالحمام من باب التجارة ولها أماكن خاصة وأحواش، تغيرت الحال. فعلى هذا من كان منكم يربي حماما فلا عليه، ليستمر على تجارته والله يرزقنا وإياه. لكن الحمام الذي ذكر الفقهاء بالصفة التي ذكرت لك. قال بعده: ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها. هذا إنسان شهد الشهادة عند القاضي في قضية، قال يتهم في بعضها يعني ليس في كلها، فما دام يتهم في بعضها وأن له حظا في جزء منها فمن باب الاحتياط للشهادة، قال ردت كلها ويقال هات إنسانا لا يتهم بشيء منها. قال: ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها إلا شهادة اثنين. في الجرح، ما معنى الجرح؟ الثلب والنقد، والتعديل بعكس ذلك. فالجرح الذي هو النقد، أن فلان فيه كذا أو من صفاته كذا، كذلك التعديل، هذه لا بد من شهادة اثنين. الترجم يقول المؤلف أيضا لا بد من اثنين، ترجمة ماذا؟ ترجمة الكلام. لو أن القضية مع أعجمي واحتجنا إلى أن نأخذ أقواله بلغته وأتينا بمترجم فلا يكفي واحد، لا بد من اثنين. لماذا؟ لأنه ربما اتفق معه وربما وهم، فلأجل قطع شبهة التواطؤ معه وشبهة الغلط لا بد من اثنين. وأظن أننا في وقتنا الحاضر تغير الموضوع الآن، فالترجمة الآن أمرها واسع، ربما تترجم الأقوال بطرق لا تخفاكم، ما فيه أدنى تهمة، بل هناك أجهزة تتكلم بلغة ثم تبثها من الجانب الآخر بلغة ثانية على طريق الكتابة أو عن طريق الصوت، فالقضية تغيرت. قال بعدها ولا شهادة اثنين إذا تعارض، قال وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح. انتبه، هذه غريبة. عندنا رجل قال فلان إنه ثقة، وقال الآخر بل ليس بثقة، من نقدم؟ المؤلف قال قدم الجرح، فيقدم الجرح. وظاهر كلام المؤلف أنه حتى لو لم يفسر، فإذا قال فلان إنه ثقة وقال آخر بل ليس بثقة، فمباشرة نأخذ قول من قال ليس بثقة الجرح. ولكن الصواب أنه لا بد من تقديم قول الذي جرح، لا بد من تفسيره، فالجرح غير مفسر لا يقبل. أنت قلت غير ثقة، لماذا؟ قال هكذا يبدو لغير ثقة، نقول ما يكفي هذا. فإذا قال غير ثقة لأن حصلت له قضية أو شهد في واقعة أو ما أشبه ذلك، فهنا الجرح مفسر فيقبل. وهذا معروف في علمي الجرح والتعديل في مبحث الرجال. قال وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين قضي له بألف، وحلف مع شاهدي على الألف الآخر إن أحب. شهد شاهد بألف وآخر بألفين، يعني قالوا نشهد أن زيدا يطلب عمرا ألفا، وقال آخر الشاهد الثاني أشهد بأن زيدا يطلب عمرا كم؟ ألفين. هنا اتفقوا على كم؟ اتفقوا على ألف. قال قضي له بألف لأن الألف ثبت بشاهدين، الألف الزائدة هذه ما ثبتت، لكن يمكن أن يأخذها بطريق آخر. قال وحلف مع شاهده على الألف، على الألف الآخر إن أحب. أظن هذا مرت معنا أنه يقضى بالشاهد واليمين، هذه نفسها. نعم، فهنا قضينا بالشاهد الذي هو يشهد له بالألف مع يمين الطالب، وهو ما قاله حلف مع شاهده، لكنه قال إن أحب. طيب ما معنى إن أحب؟ يعني هذا طريق لإثبات الألف الزائد، إن أحب أن يحلف مع الشاهد وإلا فالحق له. قال بعدها وإن قال أحدهما ألف ألف من قرض، وقال الآخر من ثمن مبيع، لم تكمل الشهادة. انتبه، قال نشهد لزيد أنه يطلب عمرا ألفا، أحد الشهيدين قال يطلبه قرضا لأنه أقرضه، وقال الآخر يطلبه ثمن مبيع، فالمؤلف يقول لم تكتمل الشهادة. هذا صحيح؟ صحيح، لأن الأول شهد بشيء والثاني شهد بشيء آخر، فهو لم تكتمل الشهادة. إذن عندنا شاهدان لكنهما في الحقيقة كشاهد واحد، فالقضية الآن افترقت ونقصت الشهادة. طيب لو قال نشهد أن له ألفا وسكتوا عن قرض أو بيع، فمن حكم؟ ها؟ يعني تقبل، لكن في الواقع أنه يحتاج إلى إثبات الألف هذه شهدتم بها، لكن لماذا هي في ذمته؟ فلا بد من البيان. طيب، قال وإن شهد أربعة بالزنا أو شهد اثنان على فعل سواه واختلفوا في المكان والزمان والصفة لم تكن شهادتهم. هؤلاء أربعة شهدوا بالزنا لكن اختلفوا، أحدهما يقول إنه زنى في بيته، والثاني يقول زنى في بيتها في بيت المرأة، أو قالوا مثلا في ركنها مثلا الخلفي أو في ركن البيت الأمامي، اختلفوا في المكان أو اختلفوا في الزمان، هذا حدد ليلا وهذا حدد نهارا، أو في الصفة التي وقع فيها الزنا، فكل هذه كما قال المؤلف لم تكمل شهادتهم. وانتبه، إذا لم تكتمل شهادتهم فإنهم يتحولون إلى ماذا؟ إلى قذفة. لما قال إنه زنى بها أو زنى في مكان والثاني قال في مكان آخر، اختلفت الآن الشهادة فلم تكمل، فلا بد أننا نؤدبهم لأنهم قذفوا هذا الرجل، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع من الصحابة، مع أبي بكر رضي الله عنه، مع أن أبا بكر متأكد من القضية لكن ما تمت الشهادة، فأقام عليه حد القذف وأقام على الذين معه أيضا. أيضا المؤلف قال شهد اثنان على فعل سواه، على فعل سواه، سوى ماذا؟ سوى الزنا، كما لو شهد اثنان على سرقة، فأحد الشاهدين قال نعم رأيته يسرق من بيت فلان، وقال آخر إي والله رأيته يسرق من أين؟ قال من سيارة فلان. نقول الآن اختلفت، هذا من بيته وهذا من سيارته، فهنا لم تكتمل الشهادة. فإن استدرك وقال أقصد من سيارته التي في بيته، ندخلها في داخل الحوش، فيقال ينظر، نرجع الأول، لما قلت من بيتي ماذا قصدت؟ فربما إن وافقك على أنه من بيتي من سيارة بيتي فلا مانع، لكن نخشى أن يقول ماذا؟ من غرفتي، من بيتي أقصد من الغرفة. فإذا لا بد من الاحتياط لهذا. طيب ماذا نفعل بالرجلين إذا اختلفا بهذه الصفة؟ هل هنا حد قذف؟ ما هنا حد قذف، لكن ينظر القاضي إن آنس منهما تلاعبا واتهاما من غير دليل فالتعزيل وارد، وإن أحس أنهما صادقين، أحس أنهما صادقان وأن السرقة تكررت مرة من البيت ومرة من السيارة، ففي هذه الحال ليس هناك تعزيل، لكن على القاضي أن يحتار وتكون هذه التهمة قوية لمن شهدوا عليه. إذا انتهينا من هذا الباب ولله الحمد في هذه المسائل المتفرقة، وكلها تدل على أن الشارع يحتار لأموال الناس وأعراضهم حتى لا يذهب الناس بدماء غيرهم أو أموالهم. وفق الله الجميع لكل خير.